أن الابتسامة أمر من أوامر الله. يقول الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن أمر الله لنا أن نتبع محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بمعنى ذلك أن نتبع محمد صلى الله عليه وسلم في عقيدته، في صفاته، في أفعاله، في أقواله عليه الصلاة والسلام. وكانت الابتسامة لا تفارق وجه محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن أن تتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الابتسامة وبهذه النية، لا ليقال أنك مبتسم، ولا ليقال ما يقال من أقوال الناس، ولكن تبتسم بدافع هذه النية، وهي أنك بابتسامتك هذه تطيع الله ورسوله، تنفذ أمرا من أوامر الله سبحانه وتعالى، كي تجد لهذه الابتسامة أثرها في نفسك. وكما قلت سابقا، لا يجرب أوامر الله ولا أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما نقولش إن الله أمر بكذا خلينا إحنا نجرب، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكذا خلينا إحنا نجرب. أوامر الله ورسوله لا تجرب، بل تنفذ وبتسليم، تنفذ وبتسليم كامل. كذا وانت جالس لوحدك، خلي احنا نقول 5 دقائق، خذ 5 دقائق، قل لنا سأطيع الله في هذه 5 دقائق وسأبتسم اتباعا لأمر الله، وانت لوحدك في الغرفة بس، وانظر ما الذي ستحس به في نفسك. وليس الخبر كالعيان، هذه مسألة عندما تنفذها على هذا النحو ستجد أثرها بنفسك، وأنت الذي ستخبر بالأثر. هذه دافع الابتسامة، أو هذا هو دافع الابتسامة التي أو الذي يؤتي بأكل هذه الابتسامة. ثم بعد ذلك، الواحد منا منذ أن يصحى إلى أن ينام تتوافد على قلبه الخواطر الكثيرة، ابتداء من العدو اللدود الذي هو الشيطان، لأنه الشيطان مش فلس لنا شحالنا، الشيطان عدو ملازم إلى آخر لحظة من حياتنا، وبالتالي له العديد من الخواطر. فينبغي لك أن تميز هذه الخواطر وتقابلها بابتسامة واستعادة لله، وسترى نتيجة هذه المسألة. من خواطر الشيطان، أقول من خواطر الشيطان، خاطر المعصية، إنه الواحد في لحظة كذا يجيله خاطر إنه يعمل معصية من المعاصي التي لا ترضي الله، كذا تذكر في هذه اللحظة إنه هذا الشيطان، وأن الشيطان يدعوك إلى معصية الله، فاستعذ بالله وابتسم. كذا تصور أنك تستعذ بالله وتبتسم، ويكون الله بينك وبين الشيطان، يعلم الله ما أثر هذه الاستعاذة بهذه الابتسامة على الشيطان وجنده. هذه خاطرة من خواطر الشيطان. خاطرة أخرى من خواطر الشيطان، خواطر الأذية. أحياناً تأتي للإنسان خواطر أنه شو يأخذ حق فلان، شو يؤذي فلان، بأي صورة من صور الأذية. كذا كف مع نفسك قليلا واعلم ان هذه خاطره من خواطر الشيطان ايضا، وقابلها بهذه الابتسامه المصحوبه بالاستعاذه بالله جل وعلا: والذي نفسي بيده لا تعلم في الغيب ما الذي يحصل للشيطان وجنده عندما تنفذ هذه الاستعاذه بهذه الابتسامه. الخاطر الثالث، وهو من خواطر الشيطان، خواطر التخويف من أولياء الشيطان، وهذه مسألة خطيرة ينبغي التنبه لها أكثر من غيرها من الخواطر. مثال، يقول الله سبحانه وتعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء. هذا كيسوي باك وش يعمل باك وش يصلح باك وهذا منهم وصلهم، ويقوم مضخم حق الأولياء من أجل أن يحصل الخوف في قلبك منهم. في هذه اللحظة ينبغي أن تتذكر أن الشيطان يدعوك للشرك بالله، والله سبحانه وتعالى يقول لك: إياك أن تخاف أولياء الشيطان. الأصل أن تخاف من الله عندما تخاف من أولياء الشيطان. كيف يعني؟ يعني كذا عندما يحصل في نفسك في سرك خوفا من أولياء الشيطان، الأصل في هذه اللحظة أن تخاف من الله من هذا الشعور الذي حصل في قلبك، وهو الخوف من أولياء الشيطان. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فوحد الله سبحانه وتعالى وقل لا إله إلا الله وابتسم وقل إنما الخوف من الله سبحانه وتعالى ولا تخشى أحدا سوى الله، والله الذي لا إله إلا هو. لو تعاملنا مع أنفسنا في هذه المعاني على هذا النحو لوجدت نفسا غير النفس، والله سبحانه وتعالى يضفي على هذه النفس ما يضفي من الطمأنينة عندما يسير الإنسان بهذه السلوكيات ويتعامل مع هذه المعاني على هذا النحو من الابتسامة والاستعاذة واللجوء إلى الله والخوف من الله والرغبة بما عند الله سبحانه وتعالى. وتأتي لحظات يتوقع الإنسان، يتوقع قد تكون من الشيطان أو تكون من النفس الأمارة بالسوء، يتوقع أمورا سيئة، أمورا سيئة. كذا ينبغي أن تعلم أن التوقع للأمر السيء ونسبته لغير الله سبحانه وتعالى كلام فيه ما فيه من القدح في الاعتقاد. النبي صلى الله عليه وسلم يجيب لنا افتراض من الافتراضات في حديث من أحاديثه عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لنا: يا بني إني أعلمك كلمات، يعني المسألة لا هي لا مجلدات ولا مطولات ولا فلسفات، إنما هي كلمات. كيف تستقر هذه الكلمات بمعانيها الصحيحة في هذه النفس؟ إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. هذه سلوكيات الآن، ومن قواعد البيانات التي ينبغي أن تكون مستقرة عندك استقرارا راسخا رسوخ الجبال هو بقية الحديث. واعلم، مسألة افتراضية الآن، واعلم أن الأمة هي لا تحصل، ربما ما قد حصلت أن الأمة كلها تجتمع علشان تنفع واحد، هذا افتراض، بس النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ينبغي أن تأخذ هذا الافتراض بهذه الكيفية: أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء وبقلبك يلتفت للأمة، ليكن التفاتة قلبك إلى الله الذي سخر هذه الأمة افتراضا. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك من حيث نسبة الأمر إليهم، اجتمعوا أو افترقوا، إلا بشيء قد كتبه الله لك. وهنا الافتراض الآخر في الجانب السلبي، وهو أسوأ افتراض. واعلم أن الأمة لو اجتمعت، تخيل كذا الأمة بكلها، هو افتراض، اجتمعت بكل ما تمتلك من أسلحة ومن مقدرات ومن إمكانيات ومن مكر لتؤذيك، يقول لك النبي صلى الله عليه وسلم: أوبة تهتز لك شعرة، وهو افتراض. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وما دام كتب الله عليك يجتمعوا ليفترقوا لن يتغير من الأمر شيئا، فإنما كتبه الله سيكون، ويكون استقبالك لما كتبه الله بهذا الرضا تصنع من المصيبة منحة، وهو ما يأمرك القرآن أن تقوله كثابت من ثوابت اعتقادك إذا قبلت هذا الافتراض الذي قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف، كلام رسول الله لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يتغير ولا يتعدل ولا يتبدل ولا يتحرف، وعلى ضوء هذا القبول لهذا الافتراض يقول لك القرآن قل هذا القول وليكن ثابت من ثوابت اعتقادك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، لاحظوا يصيبنا ما كتب الله لنا، تصنع من هذه المصيبة إيجابية لأنك نسبتها إلى الله، لم تنسبها إلى الخلق، نسبتها إلى الله، وبنسبة المصيبة إلى الله وأن الله قد كتبها يجعل الله سبحانه وتعالى هذه المصيبة لك وليست عليك، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المتوكلون، ابتسم ربك الله، قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. كلمات شعري في علاك صلاة أنت الذي سجدت له الكلمات، يا من يشق الصخر عن ريحانة فإذا الجمال حدائق ونبات، أنا نظرت تراك عين بصيرتي نورا له آفاقنا مشكات، أنا لهفة حراء إليك فخافقي متوقد ومشاعري جمرات، أنا سجدة لك منذ ميلادي وفي قبري ستسجد أعظم النخرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نواهيه. نأتي الآن إلى الأفعال، لأنه في الخطبة الأولى تكلمنا عن الخواطر ومسائل النفس، يعني دي كل داخل، دعونا الآن كذا نفعل الابتسامة في أفعالنا. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما صح عنه، والله تخيلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي يقسم، ونحن نصدقه بأبي وأمي من دون أن يقسم، لكن ليظهر حقيقة من الحقائق يأتي بهذا القسم ابتداء، والذي نفسي بيده لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولن تؤمنوا إيمان كامل، ولن تؤمنوا حتى تحابوا، يعني الدين هذا يقول لنا ما جيتش تتخلصوا من بعض، لا، الدين هذا يأمرنا أننا نكسب بعضنا مش نتخلص من بعضنا، لم نوجد في هذه الحياة لنتخلص من بعضنا، وبالذات أنكم مؤمنين جميعا، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. طيب للحين أنا كيف أحب الآخرين؟ أروح أشتري حبة فوار من الصيدلية واشربي علشان أحب الآخرين؟ هذه مسألة قلبية. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا أشد لك على مسألة عملية إذا قمت بها ستحصل هذه المحبة، وإياكم. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال أفشوا السلام بينكم. وأبسط معنى لأفشوا السلام بينكم هو أنه كذا نحن نلقى بعض، وهذا ما يحصل الآن، نلقى بعض السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، لكن كذا ينبغي أن تكون في هذه اللحظة وأنت تسلم، ينبغي أن تلقى أخاك قبل أن تقول له السلام عليكم بوجه طلق، بمعنى أنك مبتسم كذا، ابتسم من صدق وأنت بابتسامتك هذا تطيع الله، ثم قل له السلام عليكم. والذي نفسي بيده لا تعلم ماذا يحدث هذا السلام المصحوب بهذه الابتسامة المغلف بهذا الشعور الجميل، ماذا يحدث في هذا الشخص الذي سلمت عليه. يعلم الله أنك تؤرك بعض الناس كذا، يجي واحد يقول لك يا أخي والله أنا كنت هذيك اليوم مهموم وخرجت كذا، ولما لاقيتك سلمت عليك، مدري ايش اللي حصل لي. اللي حصل له انه انت سلمت عليه طاعة لله ورسوله، مغلفة بمحبة بابتسامة، اتباعا لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصل عنده هذا الأثر. إذا ليكن هذا سلوكنا عندما نقابل بعضنا، عندما يقابل بعضنا بعضا كذا وجه طلق، والوجه الطلق المرتسم فيه تلك الابتسامة الجميلة التي في طياتها هذا الشعور الجميل من أن هذا سلوك أقوم به طاعة لله ورسوله، وهذا أمر من أوامر الله ورسوله. فإذا ليكن هذا السلوك عمليا حتى يحصل أثره في حياتنا ويكون بداية مشوار دخولنا إلى الجنة. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وفي بداية الحديث كما سمعت يقول لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا. هذه مسألة عملية، أسأل الله أن يوفقني وإياكم لتنفيذها ولتفعيلها. نأتي لمسألة أخرى، وهي أحيانا الواحد يسعى بجهود جيدة للوصول إلى فائدة من الفوائد، فلا تحصل هذه الفائدة، لا تحصل هذه الفائدة، وتجرب الواحد يتذمر ويسخط، والكون هذا مركب غلط، والمهم يقول ما يقول. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك كذا، عقل واستهدي بالله وقابل هذه النتيجة اللي متحققتهاش بهذا القول الذي يأمرك به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو ولا تقول لو كان كذا كان كذا، لو كنا اعتصرنا، لو كنا لفينا، لو كنا، خلاص انتهى الموضوع، وانت قد وصلت الى نهاية ما عاد في ليش تراجع وما هيش لصالحك. ولا تقل لو اني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. فاذا اصبح هذا سلوكك في الامور يعني منفعة ما قدرتش تحققها، فقط ما حصلت اي نوع من الاضرار، ولا انظر ما الذي سيترتب عليها. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، اسمع لهذه الآية جيدا، لاحظوا، جيش بقيادة نبوة، جيش بقيادة نبوة، مجموعة جيش ربانيون، مش أي كلام. تتوقع أنت أن الجيش هذا سيزلزل الأرض؟ وإذا بالآية تفاجأت مفاجأة مذهلة، وهي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه. لا إله إلا الله، جيش بقيادة نبوة وربيون وأصيبوا، نعم، لكن ما وهنوا لما أصابهم. لماذا؟ لأنهم في سبيل الله. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله. الله لا يأجرني على النتيجة، الله يأجرني على الجهد المبتدئ بنية صحيحة في سبيل الله، حصلت النتيجة أو لم تحصل أجري عند الله حاصل. فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله، وما ضعفوا من أنهم يعيدوا المحاولة، وما استكانوا من قوة الأعداء، والله يحب الصابرين. لاحظوا المعركة كيف كانت، وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، يعني وقفوا مع أنفسهم وسألوا أنفسهم وقرأوا باسم الله، ما قرأوش باسم الحزب ولا باسم الهوى ولا باسم المصلحة، قرأوا الحدث باسم ربهم، فعرفوا من قراءتهم للحدث باسم ربهم أنهم أخطأوا وبدرت منهم ذنوب، بل في بعض الأمور تجاوزوا الحد، فاعترفوا لله بذلك، فقالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، هذا تجاوز الحد، احنا معترفين يا رب وغلطنا وسامحنا، احنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا، نحن ما احناش راكين على أنفسنا ولا قواعد بياناتنا ولا معلوماتنا ولا شخصياتنا، نحن واثقين بك يا رب، والثبات منك لا من أسلحتنا ولا من صفاتنا ولا ما نمتلك من معلومات وما إلى ذلك من الأسباب الأخرى. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. وما أجمل أن يكون هذا الدعاء مصحوبا بابتسامة لطيفة لله سبحانه وتعالى، لتكون النتيجة ما قالها الله سبحانه وتعالى: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. هؤلاء هم المبتسمون الذين عرفوا حقيقة الابتسامة ووصلوا إلى هذه الدرجة من الإحسان. وأخيرا إذا خذ هذه الخاطرة، ما فيش واحد مننا الآن ضامن أنه يخرج من المسجد، ما فيش واحد عنده ضمانة أكيد أنه يخرج من هذا المسجد، ما فيش واحد مننا ضامن أنه يروح بيته اليومين، يعني الموت هذا متوقع في أي لحظة. طيب كذا عندما تذكر الموت ابتسم. إيش يعني ابتسم؟ موت هذا، أيوة موت، نعم. أولا قضية حتمية لا تستطيع لها دفعا، ولو اجتمع كل من دون الله لا يستطيعون دفع الموت عنك، يعني ستسير في ذلك الأمر، ستسير في ذلك الأمر. كذا ابتسم إن الموت هذا سينقلك من هذه الدنيا لتلقى الله، فتكون ابتسامتك انشراحا بلقاء الله. والذي نفسي بيده لو بلغت هذا المبلغ، وعندما تذكر الموت تحصل لك هذه الابتسامة، فاعلم أن هذه بشرى بالولاية. واسمع لدليل ذلك، اليهود والنصارى كانوا يقولوا أنهم خلاص هم حق، نحن أبناء الله وأحباؤه، مع باقي أحسن مننا، هم يقولوا كذا، ويزعموا الولاية ويزعموا ما يزعموا من مراتب القرب إلى الله، فالله كلهم طيب قابلين منكم كل الخبر هذا، كذا اقبلوا الحقيقة هذه بس. قل إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت. إذا نحن بهذا المقام ما طلبتش منكم تتمنوا الموت، طلبت منكم فقط أنه عندما تذكر الموت ابتسم. لماذا؟ لأن الموت هذا مرحلة انتقال من واقع إلى آخر، وسيكون نتيجة هذا الانتقال لقاؤك بالله، فتكون ابتسامتك لهذا المعنى الجميل وهو أنك ستلقى ربك. قل إن كنتم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولذلك أقول لك وأكرر، متى ما وصل الإنسان إلى هذا الشعور الجميل عند ذكره للموت فتلك أول بشرى الولاية، أسأل الله أن يحققني وإياكم بذلك. وأخيرا أقول لكم هذا القول: عش لحظتك مبتسما تنفيذا لأمر الله، وابتسم لأن ربك الله، وابتسم لأن ربك الله. قلت ما سمعتم، وأصلي وأسلم على سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد